سائل يقول: ما هو الضابط في جمع الصلوات عند نزول الأمطار؟ وجهونا بذلك سماحة الشيخ. أجيك رخصة عند نزول المطر، عند المرض، في السفر كذلك. الله جل وعلا يحب أن تترخصه، فإذا نزل بالمسلمين مطر يشق عليهم معه أداء الصلاة في وقتها العشاء أو الظهر العصر مع الظهر، فلا بأس يجمعه كما يجمع في السفر المسافر، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فهكذا المسلمون في القرى والأمصار إذا نزلت بهم الأمطار وصارت الأسواق فيها الدهر والزلق والسيول، فإنهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم لئلا يشق عليهم الخروج للعشاء مع وجود المطر المتتابع أو الزلق في الأسواق والدهر والطين في الأسواق، والظهر والعصر في جمع بينهما خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه لا حرج في جمع بينهما عند وجود العذر الشرعي، لو وجد العذر الشرعي جاز الجمع كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الخوف والمرض كله جاء لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأمة على ما فيه الريق وما فيه الخير لها، وأحب قال إن الله يحب أن تترخصه كما يكره أن تتمعصيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في جوال من غير خوف ولا سفر. قيل ابن عباس قال لئلا يحرج أمته، يعني لئلا تقع أمته في الحرج، فإذا كان هناك مطر أو خوف أو مرض جاء الحرج فلا بأس أن يجمعه. والحديث هذا قال جماعة منه منسوخ، ولكن الصواب أنه غير منسوخ، لكن المحمول على أنه جماعة لعذر شرعي غير الخوف وغير المطر وغير السفر كالدحر، فإن الدحر عذر شرعي أيضا. إذا كانت الأسواق فيها زلق وطين حول المسجد ولو لبعض الجماعة فإن هذا عذر، فبعض الجماعة قرب بس ما عليهم مشقة، لكن بقية الجماعة عليهم مشقة من الطين ومنازع منازع السيل، هذا عذر شرعي. وإذا تركوا الجمع بين الظهر والعصر خلاف خروج من الخلاف وصبروا على بعض المشقة هذا حسن إن شاء الله، لكن مع وجود المشقة الدليل يقتضي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند الحاجة والمشقة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.